كريم الجزر عن جمع او عن جميع اصحاب سعيد بن جبير ابن ابي المقارن طبعا. لا صعب شويه طبعا هذا يعني تعقب تعقبا شديدا يعني في هذا ايوه نعم نعم وفي الحقيقه ياتي الكلام ان شاء الله فيه. المهم حتى هذا على فرض ان عبد الكريم الجزري هو اللي روى الحديث. الكريم الجزري ليس مشهورا بالروايه عن سعيد بن جبير. معروف سعيد بن جبير له الفحول او الحفظه عنه، ليس منهم بالمره عبد الكريم الجزري. لا المتقدمين برضو بينظروا للمسألة من ناحية ايه، مثل هذا الحديث لا يخفى على اصحاب سعيد وهم الاكثر ملازمة والاتقن والى اخره. فيعني هذه فعلا مسألة الملازمة مسألة معتبرة جدا، يعني الذي يحضر مرة أو مرتين أو عشر دروس أو إلى آخره، مثل الذي يلازم الشيخ كظله، لا يعني لابد أن هي تعتبر يعني. المستعان بالكفر. نعم. لا. فأقول إن يعني هذا يجعل في القلب شيء من هذا الحديث، خصوصا وإن الأئمة المتقدمون أو المتقدمين كما قلت قد يعلون الحديث إذا تفرد به ثقة عن أقرانه وكان أصلا في الباب، يعني ثقة مشهور بالرواية عن فلان ولم يشاركه مثلا زي إيه زيادة زائدة بن قدامة. زائدة بن قدامة ما هو جبل في زيادة الايه التحريف بالتشهد، لكن انزل فيه 16 خلفوه. هي في المخالفة، هو من قال ايه مخالفة، ممكن تكون من البيان ممكن مكنش بل الظاهر انها مش مخالفة اصلا، ولكن وجد بالمتقدمين يا جماعة فرقهم بين المتأخرين والمتقدمين. المتقدمين كان بيتوجسوا خيفة من أي شائبة تحوم حول الحبيب، لأن هو طبعا كانوا بيغربلوها، فمعنى يغربلوها دي التشدد بيكون فيها يعني أولى. ليه؟ كويس عشان صحي جاي تقول اللهم صيبا لا فعلا ولا حاجة. شو طلعت على الشباك؟ حمل بقى زي العجل بالمية ولا العجل فأقول يعني جرت عادة العلماء المتقدمين أنهم بيعل الحديث إذا تفرد به ثقة عن أقرانه وكان أصلا في الباب، ودي برضه مسألة مهمة، لأن مثل هذه الأحاديث اللي تعتبر أصول الهمم تتوفر على حفظها ونقلها ونحو ذلك، فلماذا يغفلونه او يهملون نقله؟ هذه المسائل كلها يجب ان هي تراعى في اثناء الايه البحث يعني او النظر. هو من آل البخاري رحمه الله فضائل كل صلاة ديت تومان، لكن انظر إلى ما قبلها الإسناد نفسه، هل البخاري أوضع متصلة ولا غير متصلة؟ هو الناس لا ما هيش متصلة، ده عدوة كمان. أنا خبر أشد من مسلم كثيرا في هذا الباب، يعني لو قلنا إن هي مطلقا يعني. لا هو مش مضطرب بس غالبا غالب تصرفات غالب تصرفات المعاصرين يعملوا ها؟ والله المعاصرين انا اقول اذا كانت مسألة يتعلق بها تأثيم وتجريم وكذا ستبدأ تقول حرام كلمة حرام دي ما هيش مسألة بالهيل. اذا كان السلف كانوا بيتورعهم عن ذكر التحريم في المسائل البينة في الدليل، انما انت النهاردة بتثبت حاجة هتأثم بها خلق في الايه؟ احسن الاحوال لا اصل هو ممكن واحد يقول لك هنا طيب ده مسألة الاحتياط بقى، هو الاحتياط اصلا ما يعني لا يقضى به على الكل، ولكن الاحتياط دي مسألة يعني الحمد لله بالظبط كده. فهي القضية انا اقصد اقول ايه في النهاية احنا ليه تعديل قلبنا كل التعب ده؟ اولا تحقيق المسألة علمية، وازاي ان احنا نناقش الادلة ونعيش اللي عاشوا الصحابة والتابعين والفقهاء عشان نعرف ان احنا ولا حاجة، او ان الناس دولت يجب ان هم يعني تحمل احذيتهم على رؤوسهم. هذه مسألة احنا عم نتكلم مسألة ساعات تتصور، وبعدين احنا بنعمل ايه؟ احنا كل ما هنالك ان احنا عملين بس ايه يعني ليه المنه، فما بالك باللي هم اصلوا المسائل في اولها واول اخره بيركن ايه؟ فما المستعان يعني. طيب حديث في هذا الباب، حديث ابن عباس مرفوعا يكون في آخر الزمان قوم يسودون أشعارهم لا ينظر الله عز وجل إليهم. قال الهيثمي رواه أبو داود فلا قول لا ينظر الله إليهم، هو طبعا أصل أو هو محل الإيه؟ محل الشاهد. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، هذا أحتاج النظر لأن لم أراجعه في الأوسط فنشوفه الآن إن شاء الله، لكن هذا الحديث رواه الخلال في كتاب الترجل من طريق هشام بن عبد الله عن عبد الكريم بن أبي أمية اللي هو مين؟ لأبي أمية المفروق لأبي المفارق عن مجاهد أنه ذكر عن ابن عباس مرفوعا نحوه. لا فين ده؟ لا قوله قلت انا ايه؟ رواه الخلال في كتاب الترجل من طريق الشيخ بن عبد الله عن عبد الكريم بن ابي اميه عن مجاهد قوله، وقد صرح هنا بانه عبد الكريم وابن ابي اميه المفروق، ورواه الحكيم الترمذي على ما فيه طبعا من طريق أبي حمزة السكري عن عبد الكريم هكذا بدون نسب عن مجاهد أنه ذكر عن ابن عباس مرفوعا نحوه، وهذا يعل في الحقيقة رواية الخلال تعل هذا الحديث ويؤيده يؤيد هذا الإعلال أن عبد الرزاق قال في المصنف أو روى في المصنف بإسناد رجال وثقات عن مجاهد قوله، أو روى هذا الحديث عن مجاهد قوله بإسناد رجاله ثقات. لكن هذا بعيد لأمر، وهو أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من ينتف شعره، كان ممكن يقول ايه اولئك العصاة مثلا، او يرتب عليها عقوبة من نتف الشيبة هو كذا وكذا. اما ان يعلقها مثل هذا التعليق اللي يحتمل الاباحة في موضع البيان فهذا لا يتصور انه محمول على الايه الزجر من باب قولي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا يتصور هذا. واضح ولا في لبس؟ يعني أقول الآن إن العلة هنا لما كانت مدركة، علة مدركة يعني يدركها العقل وهي عائدة على مصلحة شخصية أو ذاتية للمرء، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فلينتك نوره، بالضبط كما أقول لك الآن إن شئت ولع النور أو صفيت حر، أنت لا تستفيد من كونه والع أو مر. فمثل هذا نقول فيه نوع من الإيه، يعني مصلحتك بحرتك أو أنت أقرب مصلحة لعايز تعمل عمل، لكن لا تنسى إن ده هيؤثر عليك بشيء من ثواب الثواب. أنت تريد أن تحصل الثواب فافعل ما قلت لك، وإلا فأنت بالخير. فهذا لا أظنه يرقى إلى التحريم. نعم ماشي. ما الذي أما هو ده اللي رد به على من زعم ان الترمذي رحمه الله لما بيقول حسن صحيح بيكون للحديث اكتر من طريق، فحسن من طريق وصحيح من طريق، فقالوا انه هذا لا يصح لانه وصف او ذكر هذا الوصف في احاديث كثيرة وهي افراد. ما هو ما هذا يرد، ما هو ده موجود هنا وموجود في هذا الحديث. نقول هذا يرد على من قال بانه لما يقول حسن صحيح يعني ورد من طريقين، حسن من طريق وصحيح من طريق، او حسن من طريق وحسن من طريق اخر، يبقى حسن بالطريق الواحدة صحيح بمجموع الايه الطريقين. هذا لا يتصور مع قوله غريب، وخصوصا لما يصرح كمان بقوله لا نعرفه الا من هذا الوجه، يبقى هذا يعني يرد قول من اعتذر عن الترمذي بمثل هذا الاصطلاح، لان الترمذي اول من احدث هذا الايه الاصطلاح. لكن احسن ما يقال في هذا ايه، انه متردد بين يعني ممكن كده ممكن كده على حسب احوال الروح نفسه. انا يعني ما يعتبر ان الادنى بيدخل في الاعلى، فكان ما هي الفائدة، ما نفهم ما هي الفائدة من مثل هذا التعبير، يقول صحيح وبالتضمن حسن حسن، فلماذا يقول حسن صحيح؟ فلا شك ان الادنى يدخل في الاعلى اه مش مشكلة، لكن ما الفائدة من مثل هذا التفريق؟ اكيد فيها حاجة. وطبعا هو المعنى في بطن الشعر كما يقولون، هو قالها وترك اللي وراي يضربوا اخماس في اسداد ليه قالها. فاحنا بنقول ايه؟ كان يقول تسهيل العلم مفسد. ليه؟ لان بيصدر غير المتاهل. اللهم استعان تتقيس صناع الله عز وجل او صناع العباد على صناع الله عز وجل. والله عز وجل اللي قال ولقد يسرنا القرآن للذكر قال ها وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. الله والله ايه المشكلة؟ لكن اذا هنا في استثناء، في استثناء. فهنا الان عندما يدرك العلماء هجوم الناشئة وتصدرهم قبل التأهل، فالتسهيل لهم وعليهم مفسد. النهاردة مثلا جل اللي طلعوا كتب في السوق بحجة محققين وغيرهم، ما الذي حملهم على ذلك؟ بل حملهم على اتهام المتقدمين بانهم عملوا ايه يعني؟ يعني الألباني وأحمد شاكر عملوا إيه؟ كل الناس عملوا كانوا بينحطوا في الصخر وكانوا إيه اللي عملوا؟ كانوا في خلال شهر بيت محقق زي ورسم الرسم. فهي مشكلة لو إن هو الآن وقف على حقيقة الأمر وبدأ يتغرز في حلل ومشاكل وكذا، يعرف أن الناس دلت جبال لا يعني يسهل الوصول إلى ما وصلوا إليه، لكي يعني فضلا عن أن يقال منافستهم وإزدراء أعمالهم وتعقيب عليهم وغير ذلك. إنما هو لو جلس في مسألة مثلا يدرسها شهر ولا اثنين ولا ثلاثة مسألة واحدة ممكن يقفش وما يكملش. قال المؤلف: باب تغيير الشيب بالحماء والكتم ونحوهما وكراهة السواد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رأسه وكأن رأسه سغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. رواه جماعة إلا البخاري والترمذي. قوله بأبي قحافة ووالد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. قوله سغامة للتاء مثلثة مكشوحة ثم غين معجمة مخففة. قال أبو عبيد: هو نفس أبيض الزهر والثمر يشبه بياض المشيب به. وقال ابن الأعرابي: هو شجر مبيض. هو شجر مبيض كأنه الثلج. قال في القاموس: التغام كسحاب نبت واحدته بهاء، وأثغماء اسم الجمع، وأثغم الوادي أنبته، والرأس وأثغم الوادي أنبته، والرأس صار كالثغامة، والرأس صار كالثغامة بياضا ولون ثاغم أبيض كالثغام. والحديث يدل على مشروعية تغيير الشيب وأنه غير مختص باللحية وعلى كراهة ارتباط بالسواد. قال بذلك جماعة من العلماء. قال النووي رحمه الله: يعني السؤال لماذا عادل هنا عن القول التحريم الذي يتفق مع أصول الشوكاني؟ القول بالتحريم في الكراهة لا هو أصول الشوكاني كده. إذا كان قال في لا تنتفوا الشيء يأخذ التحريم، فإنه يجنبوه. يجنبوه معناه إيه؟ طيب هو قول أقوال الكلام، لكن أنا أقول الحديث نفسه جنبوه بغض النظر عن مين هيكون صيغة التحريم، صيغة القراءة. قال النووي رحمه الله: والصحيح بل الصواب أنه حرام، يعني الخضاب بالسواد، وممن صرح به صاحب الحاوي انتهى. وقد أخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. قال المنذري وفي إسناده عبد الكريم، ولم ينسبه أبو داود ولا النسائي رحمه الله، انتهى. وهو الجريري كما وقع في بعض كل الطالب جريري ولا الجزائر جريري إيه؟ وعندنا كمان كده الكلمة كده مش عبد الكريم الجريري، جريري واحد تاني خالص، بس خطأ كبير قوي يعني. لو قال لمس الجرري كانت تمشي، انما الجريري دي يعني كما وقع في بعض نسخ السنن، وقد ورد في استحباب خضار الشيب وتغييره أحاديث سيأتي بعضها، منها ما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وأخرجه الترمذي بلفظ غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة رحمه الله من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم وسيأتي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصبغ لحيته بالصفرة ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن أحب إليه منها، وكان يصبغ بها ثيابه، أخرجه أبو داود والنسائي. ويعارضه ما سيأتي عن أنس قال ما خطب رسول عن أنس رضي الله عنه قال ما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يبلغ منه الشيب إلا قليلا، قال ولو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه لفعلت. والحديث أخرجه الشيخان وأخرج أبو داود والنسائي رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال الصفر يعني الخلوق وتغيير الشيب الحديث، ولكنه لا ينتهض لمعارضة أحاديث تغيير الشيب قولا وفعلا. قال القاضي عياض رحمه الله اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه، فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل، وروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن تغيير الشيب، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه. روى هذا عن عمر وعلي وأبي بكر رضي الله عنهم وآخرين، وقال آخرون الخضاب أفضل، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث الواردة في ذلك. ثم اختلف هؤلاء فكان أكثرهم يخضب بالصفرة، منهم ابن عمر وأبو هريرة وآخرون رضي الله عنهم، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه، وخضب جماعة منهم بالحناء والفتن وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة بالسواد، روي ذلك عن عثمان رضي الله عنه والحسن والحسين ابن يعني وعقبة بن عامر رضي الله عنهم وابن سيرين وأبي بردة وآخرين. قال الطبري رحمه الله الصواب أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة رضي الله عنه، والنهي لمن له شمط فقط. قال واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض. ثاني وعن محمد بن سيرين رحمه الله قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضب بالحناء والكتم، متفق عليه. وزاد أحمد قال وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي